لي إخوة يسكنون في بيت واحد، وكلنا متزوج، ولا أحد يأتي بأي شيء للأسرة إلا ويأتي للجميع. وفي حالات تطلب المرأة أشياء ضرورية، فهل علي شيء إذا أحضرت شيء لزوجتي فقط ولم أحضر للبقية؟ الجواب: إذا كان المال مشتركا فيما بينكم، كنتم شراكة، المال واحد، فلا بد من التسوية فيما يأخذه كل واحد منكم، يعني بالإمكان أن يأخذ كل واحد مبلغا من المال محددا في كل شهر أو في كل سنة، وبعد ذلك يتصرف فيه. أما إذا كان مال كل واحد بمفرده فله أن يصرف على زوجته أو أن يعطي زوجته، ولو لم يشتري لزوجات إخوانه ما يماثل ما اشتراه لزوجته، وبالله التوفيق.